انا ريد تكوني حلالي وعنك سهري وموالي وقمر ترحالي. لالي لالي بنورك يا بدر الليالي وانا ريد تكوني حلالي وعنك سهري وموالي وقمر ترحالي. من يوم ما ضحك لي أزالي بدل أحوالي.